السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الوردة شباب، موعدنا إن شاء الله مع الكتاب 36 من قراءتنا لتراث الأئمة المحققين، والذي اخترنا أن نبدأه بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب إخلاص العبادة لله والاستقامة وأعمال القلوب وتزكية النفس والعمل الصالح والأخلاق. هذا الكتاب الشباب هو كتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. وهذا الكتاب هو من أخص الكتب التي نأخذها في هذه السلسلة، بل هو من أخص كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله بشكل عام. هذا الكتاب شباب كتاب مركزي تأسيسي في بابه، لأنه يضع قواعد جامعة في أبواب إخلاص الدين لله، ويذكر حججها وينوع في الأدلة عليها، ويذكر هذه المسائل بترتيب وتدرج. يعني هذا الكتاب يصلح بقوة أن يدرس في الدورات والجامعات والمعاهد في الحديث عن إخلاص العبادة أو التوحيد. وهذا الكتاب وأمثاله من تراث الإمام ابن تيمية أقوى بكثير جدا من الكتب المتداولة بين طلاب العلم، ككتاب التوحيد وكشف الشبهات ومعارج القبول وتطهير الجنان ونحو ذلك من الكتب التي يعني اشتهرت بين طلاب العلم وتدرس في الجامعات والمعاهد والدورات. فهذه الكتب تصلح كمتون، يعني تقرأ سريعا، لا تحتاج أن يحشد لها هذا الحشد الكبير الذي سارت عليه، وحتى صار الكتاب الواحد منها مثلا عشرات الشروح، بينما تجد هذه الكتب التأسيسية ككتب الإمام ابن تيمية رحمه الله، والتي تعد يعني أساسا في بابها وأصلا يرجع إليه، تهمل ولا تقرأ ولا يعتنى بها. وأنا يعني كتبت منشورا طويلا عن طالب العلم الذي يحصر جهوده في المختصرات والتلخيصات والأبحاث المعاصرة والمتون المختصرة، وبينت أثر ذلك على طالب العلم، وأنه لا يمكن أن ينبل طالب علم ليس في العلم فقط ولكن حتى في المسألة الواحدة التي يدرسها ما دام يصب كل اهتمامه أو جل اهتمامه على المختصرات والمتون والأبحاث المعاصرة والكتب التي تعطي معلومة سهلة سريعة مباشرة. نحن بحمد الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة أخذنا 35 كتابا بفضل الله، منها الرسائل المختصرة ومنها الكتب الموسعة المطولة. بينت لكم في هذه السلسلة أن الكتب ليست كلها على درجة واحدة، يعني بعض الكتب يعد لا يمكن الاستغناء عنه، وبعض الكتب يدخل في كتب أخرى، ولكن مع ذلك اخترنا أن نقرأه أيضا حتى يتدرب طالب العلم على قراءة كتب الأئمة. وبينت أن تكرار المعلومة في أكثر من كتاب يثبتها ويعمق المعلومة ويضيف إليها، إما يضيف معنى جديدا أو فرعا أو دليلا أو وجه استدلال، أو يضيف إشكالا ويرده، أو يضيف شبهة ويبينها، فبالتالي هذه الكتب تتكامل. من أهم الكتب التي مرت علينا، الحمد لله احنا مر علينا كتب مهمة كثيرة جدا في هذه الدورة، من أهم الكتب مثلا كتاب العبودية وهو أول كتاب في السلسلة، وعندنا كتاب كذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، كتاب أمراض القلوب وشفاؤها، وكتاب تزكية النفس، وكذلك تفسير توبة قوم يونس، ورسالة في قنوت الأشياء كلها لله. صراحة يعني الكتب التي مرت بنا فيها على الأقل 20 كتابا لا يمكن الاستغناء عنها، وباقي الرسائل هي رسائل مختصرة لكنها مهمة جدا أيضا، وبعضها يعد تأسيسيا في بابه، كرسالة الهم والعزم التي فرق فيها ابن تيمية بين الهم بالشيء وبين العزم عليه، وفصل في ذلك تفصيلا رائعا. فإن شاء الله هذا الكتاب يا شباب أود منكم أن تهتموا به، أود منكم أن تحرصوا على تقييد الفوائد فيه، لأنه سيكون نموذجا لدراسة الكتب التي تختار مسألة معينة فتقدم لها بمقدمات، ثم تصور محل النزاع في المسألة، ثم تذكر القواعد الجامعة أو الأصول المتفق عليها، ثم بعد ذلك تذكر الأقوال في المسألة وتحرر هذه الأقوال بأدلتها وجه استدلال أصحابها والأصول التي بنوا عليها، ثم بعد ذلك نقد هذه المقالات واختبارها، ثم بعد ذلك يصل إلى نتيجة فيقررها، ثم يدفع الإشكالات عنها، ثم يجيب على عن المخالفين فيها. فهذا نسق متكامل للعلم. لذلك أنا أحب من هذه الكتب أن تتداول بين الناس، إما أن تتداول بشكل مباشر يعني تدرس في الدورات والجامعات والمعاهد والمساجد، أو يؤخذ خلاصتها وتوضع في نقاط وتبث بين الناس في خطب أو دروس أو لقاءات، أو حتى أصحابك في الشغل أو أولادك أو زوجتك. فلذلك شباب هذه الكتب والله يغفل عنها، ولا أدري لماذا، يعني لا أدري لماذا صار يصدر لشباب، حتى طلاب العلم، ترى طالب العلم يجلس على متن مثلا كتاب التوحيد ينتقل من شرح لآخر لثالث لرابع، يعني واحد يفتخر أنه قرأ 10 شروح لكتاب التوحيد عايش عليهم بقاله سنة أو سنتين، ويهمل تراث الأئمة في هذا الكتاب. هذه الكتب جيدة، كتب مختصرة جيدة تعطيك فكرة، مثل لمعة الاعتقاد وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع، كتب جيدة، لكن لا يصح أبدا بحال لا أن تجعل أصلا في الباب، ولا أن يمضى فيها عمر طويل، ولا أن يعيش الطالب عليها ويجمع لها ويحشد ويشرح كل لفظة بإعرابها وبما يرد عليها وبإشكالاتها المحتملة ويدفع عنها الاعتراضات، يعيش في فلك المؤلف. هذا لا يكون. أساسا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما صنف هذا الكتاب لم يصنفه ليكون مرجعا للناس، وإنما صنفه ليكون مختصرا يكون في أيدي الناس، لأن هذا الكتاب شاب يعطيك نتائج لا يعطيك تأسيسا للمسألة. واضح هذا الكتاب وغيره يعني من أمثاله من الكتب، لكن للأسف صيرها كثير من الشراح أصولا في بابها وأفنوا فيها أعمارهم وأعمار الطلاب، ثم يصير الطالب بعد عمر كبير جدا يجد نفسه حتى في نفس المسألة لا هو درس مسائل عقيدة كلها، بل درس فرعا واحدا منها وهو التوحيد، ولا هو حتى في هذا الباب درسه بأصوله وقواعده وعرف يعني محل النزاع في كل مسألة، لا هو مجرد أنه عارف نتائج يدور حولها، لا يعرف من أين جاءت ولا لماذا جاءت. لذلك شباب لابد أن تفرق بين الكتب التي صنفت لتقرأ فقط وتكون مختصرة في أيدي الناس، وبين الكتب التأسيسية المركزية التي ينطلق منها، وسواء في مسألتها التي تبحثها أو ينطلق منها من المنهج الذي سار به المؤلف فيها. أرجو أني بينت هذه الفكرة كثيرا في كتب سابقة، وهي فكرة أن طالب العلم لا بد أن يكون أعظم وأهم اشتغال له يكون بتراث الأئمة المحققين في كل باب من أبواب العلم، لأنه لا يبحث فقط عن مجرد المعلومة، يريد أن يعرف تاريخها ونشأتها وتطورها، من أين جاءت ولماذا وكيف. فطالب العلم يهتم بهذه المقدمات أكثر من مجرد النتيجة اللي هي يعني تظهر على السطح. هذا الكتاب شباب مسائله الأساسية هي في إخلاص العبادة، يعني نحن في هذه السلسلة عندنا عنوان واسع، فهي سلسلة تتحدث عن إخلاص العبادة وثمرات إخلاص العبادة، وتتحدث عن الشرك، وتتحدث عن التحذير منه وبيان أصوله التي بني عليها، تتحدث عن الاستقامة والعمل الصالح وشعب الإيمان والأخلاق وأعمال القلوب وأمراض القلوب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فهي سلسلة واسعة عنوانها واسع. هذا الكتاب يصنف في باب إخلاص العبادة مع بيان أصول الأصول التي بنيت عليها العبادة في الإسلام أو في كل شرائع الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، ثم ينطلق من هذه الأصول الجامعة إلى أشهر المسائل التي تنوزع فيها أو حصل فيها نزاع، يعني مثل زيارة القبور والتوسل والشفاعة ومسائل دعاء الله تبارك وتعالى عند قبور الأنبياء والصالحين. فهو حاول أن يؤسس أولا للفكرة وأن يذكر حججها، ثم ينطلق منها إلى المسائل المتنازع فيها ويبين قوله فيها بحججه، ثم يرد على كل المخالفين فيها. فلذلك كانت هذه الرسالة تأسيسية مميزة. هذه الرسالة يعني تكملها رسائل أخرى للإمام، وهي الرسالة الإخنائية في الرد على الإخناء، وهي من آخر ما صنف الإمام رحمه الله، بل هو سجن بسبب هذه المسألة ومات رحمه الله في السجن بسبب هذه المسألة، وهي مسألة شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين، أو شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وهو بيّن أن شد الرحال لا يصح أن يكون للقبر، وإنما يكون للمسجد، وتفاصيل أخرى ستأتي معنا إن شاء الله. فهذه المسألة يعني بحثها في كتب كثيرة واعتنى بها. أهم كتاب وأوسع كتاب في مسألة زيارة القبور هو كتاب الإخنائية، وكما قلت لكم من آخر ما صنف، وهو معنا في هذه السلسلة، وكتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وهذا هو الكتاب الرابع. يعني عندنا 4 كتب أساسية في هذه السلسلة موضوعها تقريبا واحد، وإن كانت المسائل التي يتولاها بالبحث مختلفة. فمثلا هنا في هذا الكتاب ذكر قواعد جامعة، لذلك أنا بدأت هذه 4 به. يعني أنا لماذا لم أبدأ مثلا بالإخنائية أو بقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة أو بكتاب الاستغاثة، وبدأت بقاعدة عظيمة؟ لأن قاعدة عظيمة يؤسس للفكرة العامة ويذكر بشكل مختصر أبواب التبرك والشفاعة وزيارة القبور ودعاء الله عند قبور الصالحين، فهو يؤسس ثم يذكر المسائل بشكل مختصر وبعضها يسهب فيه. أما مثلا في كتاب قاعدة جليلة فإنه يهتم أكثر، يعني تقريبا 80% من الكتاب يهتم بمسألة التوسل، والإخنائية يهتم بزيارة القبور وخصوصا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الاستغاثة يرد فيه على مسألة الاستغاثة، لأنه كان يرد على البكري الذي أباح الاستغاثة أو شرع الاستغاثة أو استحب الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأحببت أن أبدأ بهذا الكتاب يا شباب، لأنه يقدم ويمهد لما بعده، وأنا أحب من الطالب أن يلاحظ هذه الأمور الجانبية. يعني لا أحب من الطالب أن يعتني فقط بمن يسمع له الشروح، لا، أحب منه أن يلتقط إذا كان يقرأ كتابا أو يستمع لمحاضر، أحب منه أن يكون نفسه بهذه الصورة، يعني يعرف لماذا بدأنا بهذا الكتاب، ولماذا قدمنا هذه المقدمة، ولماذا قدم المؤلف هذا الدليل دون غيره، ولماذا استطرد المؤلف، وكيف أجاب المؤلف. فسؤال لماذا وسؤال كيف هو أخص ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، وهو الحد الفاصل بين المثقف وبين طالب العلم. المثقف يريد يعني معلومة تيكاوي أو معلومة سريعة، فليس عنده صبر لا أن يعرف من أين أتت ولا كيف أتت ولا بماذا أجيب عنها، ويريد أن يلتقط النتيجة، ليس عنده صبر وليس عنده جلد وليس عنده، لذلك لا يكون عنده عمق في المعلومة، بل ربما لا يعرف أساسا صورة المسألة. واضح؟ لذلك طلب الإمام الشافعي من طلابه أن يدققوا في العلم، قال: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. وهذا من أحسن الأقوال التي نقلها عنه البيهقي في مناقبه. البيهقي له كتب نفيسة، من أخصها كتاب مناقب الشافعي، وهذه الجملة حينما قرأتها أعجبتني وبهرتني حقيقة، أن الإمام الشافعي يقول: من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. يعني لو كل إنسان سيهتم فقط بنتائج المسائل ستضيع أصول المسائل، وتكون المسألة لا أساس لها ولا جذر لها. فلذلك كانت هذه السلسلة شباب التي أود أن تكون يعني نقلة نوعية لطلاب العلم بإذن الله، ومعها سلسلة حلقات يعني مختصرة الحلقة ربع ساعة أو يزيد عن رفع كفاءة طالب العلم، أرجو بها أن أقدم خدمة لطلاب العلم الكرام، والذين كثير منهم للأسف بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي فقدوا معنى طلب العلم، حتى تجد الطالب منهم لم يقرأ كتابا كاملا، أو لم يعرف أساسا ما هي مراجع العلم الأصلية في كل باب، أو أنه يهتم بالمسائل المثارة، يهتم يعيش على 3-4 مسائل يعيش عليها من سنوات طويلة، الخروج على الحاكم، ومسألة في الصفات، ومسألة في القدر، ومسألة في الولاء والبراء، ومسألة مثلا دخول العمل في مسمى الإيمان، يعيش على 3-4 مسائل. أو نوع آخر منهم تجده يهتم بكتب الفكر والفلسفة والمفكرين ومسائل الإلحاد وغيرها، وأساسا هو لم يدرس الإيمان ولا قواعده ولا أصوله. أو ترى مكتبته، وأنا وجدت مكتبات كثيرة لطلاب العلم للأسف مليئة بالأبحاث ورسائل الدكتوراه، وليس فيها كتاب واحد تأسيسي في أي باب، لا عنده تفسير الطبري، ولا حتى فتح الباري، ولا عنده حتى مغني اللبيب، ولا قطر الندى، ولا الموافقات للشاطبي، ولا ده أنا حتى بذكر يعني كتب حتى يعني المفروض إن هي متداولة، لا هذا، ولا حتى جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. مشكلات كثيرة جدا أنا ذكرتها عن طلاب العلم، وبينت لماذا قلة النوابغ، يعني لماذا مع كثرة الطالبين للعلم في الظاهر لماذا يقل النبوغ في طلاب العلم، إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني العدد كبير جدا، لكن الأشخاص الذين تستطيع أن تعتمد عليهم في أبواب معينة معدودون. أنت ممكن لما أجي أقول لك عد لي كده 10 طلاب علم تعلمهم مميزين أو تثق في علمهم أو ترجع إليهم، هتلاقيهم قليلين جدا. أنت نفسك لما بيكون عندك فتوى أو عندك مسألة بتتعب على ما بتلاقي حد أساسا تثق فيه أو في علمه. وذكرت أنا جمعت أكثر من 32 سبب لهذه الظاهرة موجودة في محاضرة اللي هي معوقات تصد طالب العلم عن الشروع في طلب العلم أو الاستمرار أو تحقيق ثمرات العلم المهارية أو الخلقية أو الإيمانية، تجدونها موجودة على إنترنت وموجودة على يوتيوب وغيره. طيب ندخل يا شباب في الكتاب بعدما قدمنا هذه المقدمة. ذكرت لكم أن هذا الكتاب موضوعه هو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، يؤسس لهذه المقدمة ويبين أن عبادة الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى، لا تكون بالهوى، لا تكون بأن يخترع إنسان دينا يتقرب به إلى الله، بل إن العبد كما أنه الله سبحانه وتعالى خلقه، يعني بدأ خلقه، لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى هو معبوده أيضا، ولا بد أنه يعبد الله على ما شرعه الله. فكما أن الله وحده هو الذي خلق، فينبغي أن يكون وحده هو الذي يعبد، وينبغي أن يكون وحده هو الذي شرع. وهذا خاصة هذا الكتاب، الحديث على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يشرع لعباده وهو الذي يبين، والأنبياء ما هم إلا مبلغون لا يبتدئون شيئا، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الكتاب شباب بدأ من أول صفحة 15، ما قبل ذلك كان كلام عن الكتاب ومخطوطات الكتاب. نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اهدنا لما اختلف علينا من الحق بإذنك، اللهم ارزقنا قولا وعملا بموجب ما نتعلم يا رب العالمين، واجعل العلم حجة لنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أنا أحب كثيرا يا شباب أن أدعو بهذا الدعاء جدا: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من فقه معنى هذا الدعاء يا شباب أدمن هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من شرور النفس، وشرور النفس متنوعة، يعني شرور النفس متنوعة، النفس أمارة بالسوء تأمر الإنسان بما لا يرضي الله، فليست المشكلة فقط في الذنب، وإنما المشكلة في أثر الذنب، أن هذا الذنب قد يصاب الإنسان به، فسيئات الأعمال مقصود بها المصائب التي تصيب العبد بسبب ذنوبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلذلك كان هذا الدعاء عظيما جدا، أنك تستعيذ بالله من الذنب، وإن وقع الذنب منك فإنك تستعيذ بالله أن يصيبك الله بسبب ذنبك، يصيبك في نفسك، في بدنك، في علمك، يصيبك في أهلك، في ولدك، في مالك. فلذلك كان هذا الدعاء عظيما، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كأنك تقول يا رب اصرفني عن الذنوب، ولو وقع مني ذنب لضعف مني فأعوذ بك أن تصيبني بسيئات أعمالي. يعني كأنك تسأل الله مغفرة الذنب وإزالة أثر هذا الذنب، وهذا من عظيم الدعاء. لذلك كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو به في مبتدأ خطبته أو دعوته. طيب، فصل في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين، وبين عبادات أهل الشرك والنفاق والجهل والضلال والبدعة من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة أهل الملل. هذا الفصل يا شباب هو مقدمة هذا الكتاب، هو تأسيسي لكل ما بعده. نلاحظ هنا حينما تكون المسألة فرعية، يعني حينما تناقش أنت مسألة جزئية في أي باب من أبواب الحياة، يا رب تكون عايز تطبخ طبخة معينة، تمام؟ لازم فيها أصول، عايز تتكلم في الطب، في الهندسة، تتكلم في الطرق والكباري، تتكلم في الفيزياء، في الكيمياء، في النحو، في التفسير، لابد أن يكون في كل باب من أبواب الحياة أصول وقواعد. هذه القواعد هي التأسيسية لكل ما بعدها، ثم إذا وقعت المسائل الجزئية المفصلة أو اختلف فيها لا بد أن يكون معك قواعد كلية ترد إليها هذه الجزئيات. لذلك شباب أنا نبهت كثيرا طلاب العلم الذين يدخلون في مسائل فرعية وجزئية وإشكالات وشبهات قبل أن يحكموا الأصول التي انبثقت منها تلك الجزئيات. ولا يمكن أبدا أن يفهم إنسان أمرا جزئيا فهما صحيحا تاما دون أن يدرك المدخل والأساس لهذه المسألة. من هنا كانت كتب الإمام رحمه الله وأمثاله من أئمة العلم تأسيسية. أنت مثلا حينما تقرأ مقدمة تفسير الطبري، حينما تقرأ كتاب الأم للشافعي خصوصا كتاب الرسالة وجماع العلم، حينما تقرأ مثلا كتاب مغني اللبيب أو قطر الندى لابن هشام، حينما تقرأ مثلا كتاب مقدمة الإمام مسلم في الجامع الصحيح اللي هو مقدمة صحيح مسلم، أو كتاب التمييز أو الموافقات للشاطبي أو جامع العلوم والحكم، لابد أن تشعر أن هذا هو العلم، هذا هو العلم. ليه؟ لأن هؤلاء الأئمة محققون. كلمة محقق معناها أنه يعني يدخل بك إلى المسألة شيئا فشيئا، يقاعد أولا قواعد عامة ثم يدخل من هذه القواعد للمسائل التي يريد أن يبحثها. هذا الكتاب في الأساس يبحث مثلا مسألة زيارة القبور، الفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة البدعية، يبحث مسألة قصد قبور الأنبياء بالزيارة أو اتخاذها عيدا، يبحث مسألة التوسل والتبرك مثلا، لكنه لا يمكن أبدا أن يدخل على هذه المسائل الجزئية الفرعية قبل أن يؤسس لها. فلذلك لا بد أن يذكر قواعد عامة ثم بعد ذلك يدخل في الجزئيات التي ترد إلى هذه المحكمات. فأرجو منك كطالب علم أن تهتم بهذه الفكرة في كل حياتك، في كل حياتك، حتى لو كنت تعلم ولدك الرياضة، تعلم ولدك ممارسة الرياضة، تعلم ولدك كيف يأكل، تعلم ولدك كيف يعيش، تريد أن تفعل أي خطوة في حياتك لابد أن تعرف قواعدها ثم بعد ذلك تنظر إلى الجزئيات. شوف هذا الفصل يريد أن يبين فيه ابن تيمية رحمه الله الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين، وبين عبادات من سواهم. إذن كل له عبادته، كل له عبادته. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالكم ولكم أعمالكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يعني في فرق، هم لهم أعمال، تمام، ونحن لنا أعمال ولهم أعمال، لكن في فرق، ونحن له مخلصون. إذن هؤلاء يعبدون الله، يعني الذي أي واحد صاحب فكرة وينافح عنها فهو يناضل من أجل هذه الفكرة حتى لو كان ملحدا. يعني مثلا أنت ترى دوكنز مثلا هو أشهر ملحد في هذا العصر، هو طبعا دجال وكذاب وجاهل جدا يعني، لكن هو ينافح عن فكرته ويكتب على يعني على بعض كتبه على اللي هو الغلاف: لو الكتاب هذا لم يجعل المتدينين يلحدون يبقى انا كده ما عملتش شيء. يعني هو يناضل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فكل صاحب فكره يعني يؤمن بها حقا يدافع عنها ويدعو لها، تمام. فهذا الكتاب يبين انه ليس كل عباده تكون مقبوله، ليس كل عباده تكون مقبوله، ليس المراد مطلق التقرب، وإنما المراد أن تتقرب إلى من يستحق التقرب على الوجه الذي أراده هو. فكما أن الله وحده الذي خلق ورزق ينبغي أن يكون وحده المعبود، وينبغي أن تعبده على المنهج الذي بينه لك وشرعه لك. نلاحظ هنا استعمل ابن تيمية تفصيلا، قال: الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين. يعني كلمة المتبعين تجمع كل ما فات، يعني أن عبادات أهل الإسلام هم يتبعون فيها الأنبياء والمرسلين في أي وقت بقى، كانوا في زمن نبي الله هود، إبراهيم، إسماعيل، في أي زمن من الأزمنة وفي أي مكان من الأماكن، وبين عبادات غيرهم. طب غيرهم هؤلاء يجمعهم أمران: الشرك والبدعة. إذن خاصة أهل الإسلام هو الإيمان والاتباع، يعني إخلاص العبادة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو اتباع الأنبياء عموما. وأهل الشرك يجمعهم هذه الخاصة، وهي أنهم يعبدون غير الله أو يعبدون الله بما لم يشرعه الله نلاحظ هنا أنه قال: ومن ضاهاهم من مبتدعة أهل الملل. الملة شباب هي الدين، وأنا لي مقالة فذكرت فيها الفرق بين الملة والنحلة والمذهب والجماعة والحزب. هذه المقالة أرجو أنها تكون مهمة، لأن بعض الناس يلتبس عليه الفرق بين هذه الدلالات. فهو يبين هنا أن كل ملة لها مبتدعة، يعني نجد في النصارى مبتدعين ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وكذلك اليهود، فكل هؤلاء عندهم بدع. كذلك في المسلمين فيهم من يعبد الله على غير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أراد ابن تيمية أن يذكر القواعد العامة للعبادة الشرعية، واضح؟ فأريد أن أبين هنا فقط أن هو بين أن غير المسلمين وهم المشركون، وكذلك من أهل الملل سواء كانوا في المسلمين أو في غيرهم، من يعبد الله على ضلالة وعلى جهل، لا يعبده كما أراد الله تبارك وتعالى. طبعا الملل يا شباب اللي هي الأديان، يعني الملل اللي هي الأديان زي اليهودية والنصرانية والإسلام. طيب قال: فعبادات المسلمين مبنية على أصلين، أحدهما أنهم لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أنهم يعبدونه بما أمر وشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه. فهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا، ويتقونه ويطيعون رسله كما أمرتهم الأنبياء بذلك. طبعا يا شباب احنا عندنا سور القرآن الكريم غالبا يكون للسورة موضوعا رئيسيا ويكون فيها تفاصيل. يعني أنت مثلا حينما تنظر إلى سورة الأنعام وسورة الأعراف وسورة المائدة وسورة الشورى، تجد أن هذه السور تعتني جدا ببيان هذين الأصلين: ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. تبين أن الله سبحانه وتعالى لأنه وحده الخالق الرزاق المدبر ينبغي أن يكون وحده المعبود، وينبغي أن يعبد بما شرع وليس أن تخترع دينا. خلاص كده. فهذه الصور لو قرأتها بتدبر تجد فيها هذين المعنيين واضحين جدا. مثلا سورة يونس وسورة هود وسورة إبراهيم ويوسف تركز على الأصل الأول، وهو أن يكون الدين لله. وهذا شباب من الحكمة العظيمة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان يحتاج أولا أن تثبت له أن الله وحده هو المعبود، ثم بعد ذلك تكلمه في كيفية العبادة. يحتاج أولا أن تبين له أن ربه هو الذي خلقه وهو الذي رزقه والذي أحياه ويميته ويدبر أمره، فينبغي أن يكون وحده المعبود. فإذا وصلنا إلى تلك النتيجة نبدأ بعدها نبين لهم كيف يعبدون الله. لذلك أنت حينما تقرأ القرآن بهذه الطريقة تريد أن تعرف لماذا. أنت مثلا حينما تنظر في قصص الأنبياء، مثلا ترى قصة آدم وحواء ذكرت في أكثر من 10 مواضع في القرآن، يعني أحيانا تذكر مختصرة جدا في بيان أن الله تبارك وتعالى خلقنا من إيه، من يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فتبين بإشارة كده أن الله خلقنا من آدم. في موضع آخر يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. في موضع آخر يقول مثلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. يعني كل موضع تذكر فيه لقطة من هذه القصة لابد أن يكون مناسبا لسياق السورة وسياق الآيات. فهذه القصص لم تذكر للتسلية أو لقتل الوقت، وإنما ذكرت لتثبيت القلوب ولأخذ المعاني منها، فلذلك فرقت في القرآن. نفس الكلام شباب، أنت حينما تنظر إلى سور القرآن لابد أن تفطن لهذا المعنى. لماذا مثلا تستدعى قصة يوسف عليه السلام في هذا الوقت؟ لماذا نزلت في مكة؟ يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت قلبه، تعرض لفتن وابتلاءات كثيرة جدا، وتعرض لسب وشتم وأشياء كثيرة جدا. هو وأتباعه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا يحتاجون مثل هذا النوع من القصص. في وقت آخر يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر موسى عليه السلام، وهكذا. فأنا أريد منك وأنت تقرأ كتاب الله أن تهتم بهذه الإشارات، لا تهتم فقط بمعرفة معنى الآية المباشر، لا، اعرف لماذا سيقت هذه القصة أو هذه اللقطة بالتحديد في هذا الموضع. خليني أضرب لكم مثال عشان تتضح الفكرة. مثلا إحنا في قصة آدم كمثال، يعني لأنها يعني من أهم القصص التي افتتحت بها الصور، يعني جاءت في سورة البقرة وسورة الحجر وسورة صاد وسورة كذلك سورة الكهف وسورة الإسراء. في لقطة كده من هذه القصة جاءت في سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى يرد كذب النصارى في ادعائهم أن عيسى نبي من الأنبياء، أقصد في ادعائهم أن عيسى إله. خلاص. فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لم يذكر من قصة آدم في سورة آل عمران إلا هذه الفكرة، خلاص، أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. واضح؟ لماذا جيء بهذه الفكرة فقط من قصة آدم؟ لأنها مناسبة لهذا السياق. فالله سبحانه وتعالى يقول للنصارى إذا كنتم جعلتم عيسى إلها لكونه خلق بغير أب فأولى منكم أن تجعلوا آدم إلها لأنه خلق بغير أب وغير أم. فإذا كان آدم مع كونه خلق بغير أب وأم ليس إلها عندكم، فأولى ألا يكون إلها عيسى. واضح كذا؟ يبقى احنا نلاحظ أن القصة كلها لم يأتي منها في سورة آل عمران إلا بهذه اللقطة. ليه؟ لأنها مناسبة للسياق. وهذا يؤكد لك هذه الفكرة شباب، إن قراءتك للقرآن ستختلف تماما إذا كنت تفهم معنى ما تقرأ ولماذا ذكر في هذا الموضع وما سياق السورة. بهذه الطريقة شباب يزداد إيمان العبد بتلاوة القرآن. هو ده بالضبط معنى قول الله سبحانه وتعالى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ليه؟ لأنه لما بيفهم لماذا سيقت هذه الآية تبقى هذه الآية مفهومة عنده ويستحضرها في الوقت المناسب. يعني أنت كإنسان بيمر بيك في حياتك يعني ابتلاءات كثيرة واختبارات كثيرة ومواقف كثيرة، لما أنت بتكون فاهم أن الأنبياء مروا بموقف مشابه تستدعي أنت هذا الموقف. أنت مثلا كنت في مصيبة، يعني أنت أدخلت نفسك في مصيبة معينة خلاص، فتريد أن تستغفر منها، فهنا تتذكر قول يونس عليه السلام حينما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، معناه يا رب ما أنا فيه من بلاء بسببي، سبحانك الشر ليس إليك، ومع ذلك يا رب مع أني أدخلت نفسي في هذا لكنك أنت وحدك يمكن أن تفرج عني، لا إله إلا أنت يعني لن يستطيع أن يفرج عني إلا أنت. وهكذا شباب، مثلا تكون في فتنة معينة فتتذكر دعاء يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هكذا شباب تتحول قراءتك للقرآن إلى تفاعل وليس مجرد فهم. يعني أنا هنا لا أتكلم فقط عن أن تفهم تفسير الآية، ولكن أريد منك أن تفهم مناسبة هذه الآية وسياق هذه الآية. معلش أنا طولت في الجزئية دي لأني وجدت بعض الناس يفهم معنى التدبر فقط في مجرد أن تفهم معنى الآية، لا، التدبر أعمق من ذلك بكثير. ولعلنا إن شاء الله في دروس الحياة مع القرآن في الدرس القادم أتكلم عن قصة آدم مع الوحي، وأبين منزلة الوحي الذي منه القرآن الكريم، ولماذا ينبغي أن تهتم بالقرآن الكريم وأن يكون قضية حياتك الأولى. سأتكلم عن هذا المعنى، كيف تتفاعل مع كتاب الله تبارك وتعالى. طيب، قال يبدأ بقى الإمام رحمه الله يستدل لهذا المعنى، وهو أن الدين بني على أصلين، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. قال رحمه الله، قال الله تعالى إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعني هذا وجه الشاهد يا شباب، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله هي الأساس، أن يدعو الناس إلى عبادة من خلقهم، ثم بعد ذلك يكلمهم في التفاصيل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معاذا إلى اليمن ويوصيه ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك، لو هم وافقوا نكمل. زي ما أنت كده تروح تأجر بيت عند راجل تقول له إيه، والله أنا ظروفي كذا وعايز أستأجر البيت، الراجل قال لك أنا موافق، بتبدأوا بقى تتكلموا في التفاصيل بقى، الإيجار والتفاصيل دي، عاوز تشتري سيارة بتشتري السيارة، وبعد كده تتفقوا على المبدأ وبعدين تدخلوا في التفاصيل. فكذلك في كل شيء من حياتك لابد أن يكون عندك أساس، ثم بعد ذلك تدخل في التفاصيل، وكل من يهتم بالتفاصيل دون أن يعرف الأساس لا هينجح لا في التفاصيل ولا في الأساس. قال وكذلك ذكر عن هود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكل من الرسل يقول فاتقوا الله وأطيعون، كما في سورة الشعراء. وقال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون أمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، إلى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده. هنا شباب ابن تيمية سيدخل في استطراد صغير جدا يبين فيه معنى معينا. خلينا نؤسس الأول للمعنى، وهو أن كل عبادات أتباع الأنبياء، يعني عبادات الأنبياء وأتباعهم، مبنية على أصلين، وهي ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. الأنبياء أنفسهم لم يشرعوا دينا للناس، وإنما هم متبعون لكلام الله تبارك وتعالى، يعني هم لم يخترعوا ذلك، لم يقولوه من تلقاء أنفسهم، وإنما هم فقط مبلغون. يبقى الأنبياء الكرام مبلغون عن الله، فهم مشرعون بهذا المعنى أنهم مبلغون وليسوا مبتدئين. واضح كده؟ فهذا الأصل متفق عليه. ابن تيمية هنا يريد أن يبين الفرق، وهذا هو المقصد الثاني يا شباب. المقصد الأول هو بيان، يعني احنا هنتكلم هنا عن مقاصد الكتاب. المقصد الأول بيان ما بنيت عليه العبادة في الإسلام أو في كل يعني رسالات الأنبياء، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. المقصد الثاني يا شباب التفريق بين حق الله الذي لا يكون إلا لله، وبين حق الله الذي جعل فيه لبعض عباده نصيبا، مثل الطاعة والمحبة. واضح؟ أننا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو نطيع أولي الأمر فيما يرضي الله، أو مثلا المحبة، نحب الله ونحب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. ففرق بين حق الله الخالص الذي لا يشركه فيه أحد غيره، وبين ما جعل الله فيه لبعض عباده نصيبا. هنقرأ بهذه الفقرة، لأن هذا المقصد مشهور جدا في كتب كثيرة لابن تيمية، أن يفرق بين ما لله وحده وما لله ولغيره. وقال تعالى، طبعا الآية هو بيقول فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده، يعني الله أمرنا أن نطيعه وأن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جعل الخشية والتقوى خاصة به سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله ورسوله، وجعل الحسب، والحسب اللي هو بمعنى الكافي يا شباب، حسبي الله يعني الله يكفيني. واضح كده؟ فالحسب والرغبة لله وحده، لكن الإيتاء لله ورسوله. يبقى هذا المقصد الثاني يا شباب، التفريق بين حق الله الذي لا يكون إلا له، وبين حق الله الذي جعل فيه لبعض خلقه شيئا منه. كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذ كان الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. هذه أيضا قاعدة شباب من قواعد الكتاب، أحب منك أن تقيدها، اللي هو الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ما ذكرت لكم قبل ذلك شباب الفرق بين الفائدة والقاعدة والمثال. القاعدة هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته صور. واضح؟ مثلا الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، ليه؟ لأنه يندرج تحتها مسائل كثيرة جدا. إنما الفائدة هي أمر خاص بجزئية معينة، مثلا كأن نقول وأولو العزم من الرسل هم خمسة، خلاص، مثلا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، دي اسمها فائدة. الفائدة هي شيء بينتهي خلاص، ما فيش تحته جزئيات ولا تفاصيل. إنما القاعدة هي ما يندرج تحته تفاصيل. أما المثال فهو صورة من صور القاعدة. المثال هو صورة من صور القاعدة، وإن شاء الله يأتي تفصيل هذا إن شاء الله لما نعمل درس عن طريقة الاستدلال، هيأتي معنا في دروس رفع كفاءة طالب العلم إن شاء الله. قال وجعل الحسب لله وحده والرغبة إلى الله وحده، كما قال قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وقال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قولها يا شباب حسبي الله، أنت حينما تقول حسبي الله فيه دلالتان. فيه دلالة أنك تشهد أن الله وحده هو الذي يملك الضر والنفع، والدلالة الأخرى مبنية على الأولى، أنك لا تتخذ حسبا لك إلا الله. إما أنت لما تقول حسبي الله لا إله إلا هو، يعني ليس هناك من يكفيني إلا الله. يبقى دي فيها معنيان، إثبات أن الله وحده هو الذي يكفي وهو الذي يدبر، والثاني معنى عبودية، أنك تتخذ الله حسبا لك. لذلك أنت لما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذه كلمة عظيمة جدا، قالها سيدنا إبراهيم لما كان في النار، وقالها المؤمنون لما رأوا الفتنة أو كانوا في المعركة. هذه الكلمة عظيمة لو أنك تدبرت معناها، يعني كأنك تقول الله يكفيني وأنا أستكفي به. لذلك قال بعدها لا إله إلا هو. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هي دي بقى شباب الفرق بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان المتردد. ضعيف الإيمان إذا خوف بغير الله خاف وقل إيمانه وظهر ضعف قلبه. إنما المؤمن الذي يعلم أن ربه وحده يملك الضر والنفع، كلما خوف من غير الله ازداد إيمانا. كيف ذلك؟ يعني كيف زادهم إيمانا؟ ما هذا المعنى لابد أن نقف معه. ازداد إيمانا يعني استحضر معاني في قلبه أن الله وحده هو الذي يملك القلوب. حينما يهدد الإنسان رجل جبار مثلا، رجل جبار أو ملك أو حاكم ظالم يهدد شخصا أو يخوفه، كيف يزداد إيمانا بهذا التهديد؟ لأنه يستحضر أن الله وحده هو الملك، هو القوي، هو الجبار، هو المتكبر، وأن هذا المخلوق ضعيف لا حول له ولا قوة، فيتخذ الله حسبا له. هو ده بقى معنى يزداد إيمانا. لكن إحنا يا شباب لضعف قلوبنا إذا خوفنا نخاف، وإذا هددنا نتهدد، وإنما يثبت قلب الإنسان بقدر إيمانه بأن ربه وحده الملك القادر الذي قلوب العباد كلها بيديه. لذلك فزادهم إيمانا. شوف المعنى. إنما التانيين بقى شباب، إنما ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أول ما يخوفوا ويهددوا بيظهر ضعف إيمانهم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة. ولو سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. يعني أول ما واحد يهدده بس تهديد خفيف جدا يدله دينه، يبذل له دينه ويبذل له عرضه ويبذل له نفسه وكرامته. فهذا يبين أنه من الموازين العظيمة التي تزن بها إيمانك في حال الشدة والابتلاء. مش معنى كده أنك تتمنى، طبعا لا، الإنسان يسأل الله العافية. من الجهل أن يتمنى الإنسان البلاء ليختبر إيمانه أو ليظهر قوته، هذا جهل كبير، وإنما يفر الإنسان من البلاء. واضح؟ لكني فقط أريد هنا أن أبين الفرق بين نزول البلاء على قلب المؤمن وبين نزول البلاء على قلب ضعيف الإيمان أو المنافق. لذلك شباب القوة ليست قوة البدن، القوة هي قوة القلب. مجرد المعرفة لا يمكن أن يثبت بها العبد. انسوا الفكرة دي خالص. فكرة أنك تفكر أن شوية المعلومات اللي أنت عارفها هم دول اللي هيثبتوك أو يبعدوك عن المعصية، لا. إن الإنسان يصلح قلبه. لذلك كانت في محاضرة عملتها قريبا، طلعت على النت أظن، طلعت اللي هي على يوتيوب، اللي هي ولكن ينظر إلى قلوبكم. تكلمت فيها عن زخرف المعرفة وعن الدرس العقدي الذي فرغ من مضمونه وأخرجت منه الأخلاق وأعمال القلوب والعمل الصالح، وصار مجموعة معلومات يتلقاها طلاب العلم ويناظرون عنها ويجادلون ويبقون سنين طويلة يتكلمون فيها دون أن يعملوا بمقتضاها. وبينت أن هذا التقصير الذي نعيش فيه سبب رئيسي في تفسير ظاهرة انتكاس أو انقلاب كثير من طلاب العلم على أعقابهم. ليه؟ لأن إحنا نهتم بصورة أو زخرف المعرفة دون العمل بها. لكن شوف هنا، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني من مقتضيات زيادة الإيمان في هذا الموقف أن تتذكر أن ربك وحده هو حسبك وهو نعم الوكيل. يعني نعم من اتخذته وكيلا ربك تبارك وتعالى. قال ابن تيمية في صفحة 18 شباب، فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين، كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. طبعا هذه الآية مختلف فيها، ولكن الصواب هو تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله، أن المعنى أن الله يكفيك ويكفي أتباعك. الواو هنا يا شباب، الواو اللي هي الواو هي حرف عطف، خلاص. طيب، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. من اتبعك هذا معطوف، خلاص. يا ترى معطوف على ماذا؟ معطوف على الله، فالمعنى حسبك الله وحسبك أتباعك، يعني يكفيك الله ويكفيك أتباعك، أو معناها أن الله يكفيك ويكفي أتباعك، هذا المعنى الثاني هو الصحيح. فهنا من اتبعك معطوفة على الكاف، واضح، وليست معطوفة على الله. وقال ابن تيمية وقوله ومن اتبعك معطوف على محل الكاف وهو منصوب، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، يعني انت ودرهم يكفيك زيد، اقصد انت وزيد يكفيك درهم. وقال الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند، واضح يا شباب. يبقى هذا المعنى بين فيه ابن تيمية رحمه الله، يعني ده استطراد خفيف جدا يبين فيه حق الله الذي لا يشركه معه فيه غيره، مثل أن الله خلق ورزق ودبر، وأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف خوف العبادة والذي يستغاث به، واضح كده، هو الذي يتوسل إليه ويسأل ويستغفر، واضح. وبين حق الله الذي جعل فيه لبعض خلقه نصيبا كالطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، واضح. طيب، يبقى دي إيه يا شباب، ده يعتبر المقصد الثاني. قال رحمه الله، أرجو أن تكون تفسير هذه الآية باينة يا شباب، يعني يا أيها النبي حسبك الله والله الله حسبك، حسبك وحسب أتباعك، ليس معناها يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك، لا، هذا المعنى خطأ. وطبعا ابن القيم فصل تفصيلا كبيرا جدا في كتاب زاد المعاد في هذه الآية، وأرجو أنها واضحة، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيل لهذه الآية في كتاب قاعدة جليلة، فنرجئ التفصيل في وقته إن شاء الله. طيب، قال وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا الآخرين، وهو أن يعبد الله في كل وقت بما أمر في ذلك الوقت، فهو المعبود وحده دائما، واضح كده شباب. نلاحظ هنا شباب أن ابن تيمية بدأ يتدرج، ذكر أولا الهدى العام، وهو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. ثانيا ذكر حق الله الذي له وحده، وحق الله الذي جعل الله فيه لبعض عباده شيئا، تمام. ثم بين أن هذا الهدى هو دين جميع الأنبياء، فهذا هو الدين الذي لا يرضى الله دينا غيره. فأي شخص اتخذ دينا ليس فيه هذه المعاني فهو دين لا يرضاه الله، واضح يا شباب. طيب، هيبدأ بقى هنا ابن تيمية يستدل لهذه الفكرة، وأن هذا المعنى هو دين جميع الأنبياء، فجميع الأنبياء مسلمون بهذا المعنى. سأقرأ ذلك سريعا يا شباب، أنا أحاول أن يعني أمسك نفسي من التوسع في بيان معنى الآيات إلى أن يأتي موضع يقصد فيه الإمام تفصيل الآية فنفصل، واضح. فلذلك أحاول أن أبين فقط وجه الاستشهاد من الآية. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وواصبا أي دائما، هكذا قال جمهور المفسرين واللغويين. نلاحظ شباب اهتمام الإمام جدا ببيان، حينما يأتي لبيان معنى لفظة أو تركيبة لغوية لا يعتني فقط بكلام المفسرين، وإنما يعتني أيضا بكلام اللغويين أهل اللغة. أحيانا شباب يكون الإنسان مفسرا ولغويا، وأحيانا يكون لغويا ومفسرا، واضح. مفسر ولغوي مثل الطبري مثلا، هو مفسر لكنه طبعا كذلك عالم في اللغة، وممكن يكون مثلا فقيه ولغوي مثل الشافعي رحمه الله، وممكن يكون لغوي ومفسر مثل مثلا أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب مجاز القرآن، لكن اللغوي الذي يعتني بتفسير القرآن قد يقع له أخطاء، لأنه يعتمد على اللغة وحدها في التفسير دون أن يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف تفسير الصحابة الكرام. ومن هنا استدرك الطبري رحمه الله كثيرا على اللغويين في تفسيراتهم التي لم يرجعوا فيها إلى السنة، ولم يرجعوا فيها إلى تفسير أهل التأويل، يعني هم أهل التفسير. وسيأتي معنا إن شاء الله ذلك في قراءة تفسير الطبري بإذن الله. يبقى واصبا بمعنى دائما. ثم قال: أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. لكن قد تتنوع الشرائع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا إلى بيت المقدس قبل الهجرة وبعد الهجرة 14 شهرا، ثم حوله الله فأمره أن يصلي إلى الكعبة، فتنوعت الشريعة، وفي كلا الحالين الدين واحد، وهو دين الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له. هذا شباب، هذه فائدة جديدة أو معنى جديد، وهو أن دين الأنبياء أصله واحد، لكن الشريعة قد تختلف. قد تختلف في الشريعة الواحدة، يعني في الدين الواحد، يمكن أن يشرع الله شيئا ثم ينسخه، فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يشرع لكل أمة ما يناسبها. وربما كان شرع الله لبعض الأمم عقوبة لهم، كما أن الله سبحانه وتعالى شرع لليهود بعض العبادات تأديبا لهم أو عقوبة لهم. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا، آيات كثيرة جدا تبين أن الله سبحانه وتعالى شرع لهم ذلك عقوبة لهم أو تأديبا لهم، كما قال: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. قال تعالى مثلا في قصة أصحاب السبت: ذلك جزيناهم ببغيهم. لا أقصد في قصة أصحاب السبت، نعم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وفي آية أخرى قال: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. آيات كثيرة جدا تبين أن الله سبحانه وتعالى قد يشرع لبعض العباد ما يكون تأديبا لهم أو عقوبة لهم. فبالتالي تختلف الشريعة من وقت لآخر، ومن في الشريعة الواحدة، وتختلف أيضا في من شريعة لأخرى. سيدنا عيسى عليه السلام يعني أحل لهم بعض ما حرم عليهم، واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله به وبدعوته الآثار والأغلال عن أمته صلى الله عليه وسلم. كذلك الشريعة قد تختلف من شخص لآخر في الدين الواحد بحسب العلم والقدرة. مثلا الإنسان يصلي قائما، يجب عليه الصلاة قائما، وشخص آخر لا يجب عليه القيام لأنه مريض، واضح. فإذا الشريعة تختلف داخل الدين الواحد من وقت لآخر، وتختلف من شخص لآخر بحسب العلم والقدرة، وتختلف من دين إلى دين، لكن الأصل واحد، وهو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. إذن أنت متعبد بأن تطيع الله، ما أمرك الله به يجب عليك أن تطيعه. لذلك لما قال إبليس: أسجد لمن خلقت طينا، هذا كفر وكبر. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يطيع الله. لو أمره الله أن يسجد إلى طين، يسجد إلى حجر، الله سبحانه، كما قال عمر رضي الله عنه وهو يقبل الحجر: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. واضح كده. وكما قالت هاجر: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا. واضح. فالإنسان قد يشرع له نوع من العبادات لا يعرف حكمتها، وهذا من أخص ما يبتلى به العباد. يعني أنت مثلا لما تذهب، طبعا أحكام الحج تقريبا كلها من هذا الباب، هي باب اختبار يختبر الله به تسليمك وإيمانك وانقيادك. أنت مثلا تأتي إلى مكان معين فتخلع ملابسك وتلبس الإحرام، ويحرم عليك أشياء معينة، وبعد ذلك تأتي تطوف حول حجر، وبعدين تطوف 7 أشواط والصفا والمروة، وتروح في مكان معين تبات فيه، وبعد كده ترجم حجر كأنك بترجم إبليس، كل هذه العبادات يستخرج بها من العبد الإيمان والتسليم. لذلك الله سبحانه وتعالى بيقول إيه بقى، ركز كده، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بعد كده بين الله سبحانه وتعالى فقال بعد آيات، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بعد كده قال يا شباب، وإنها لكبيرة إلا بقى على الخاشعين وعلى الذين يقيمون الصلاة وعلى المؤمنين. يعني يكبر في نفس الإنسان أن يؤمر بعبادة لا يعرف وجهها أو يرى غيرها خيرا منها إلا المؤمن. المؤمن يسهل على قلبه عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يمكن أن يكره الإنسان بعض العبادات كراها الطبع، لكنه يحبها حب العبادة. زي ما الإنسان ممكن إنسان يكون بيحب أنه ينظر للنساء، هذه محبة في قلبه، لكنه يتركها خوفا من الله، فيتنازعه إرادتان، إرادة أن ينظر وإرادة ألا ينظر. فحينما هو يعني لا يلام أن يكون قلبه يحب تلك المعصية، وإنما يلام إن اتبع هذا الهوى. واضح؟ لذلك الإنسان لا يلام على ما في قلبه من الإرادات ما لم يعمل أو يتكلم بها. وكلما قام بقلبه معصية أرادها ثم تركها لله عظم أجره وزاد إيمانه. يبقى هذه الفكرة شباب أردت أن أتوسع فيها فقط لأبين أن الله سبحانه وتعالى حكيم. حينما يبتلي عباده بالعبادة أو بالتكاليف فإنه حكيم، قد يبتليهم عقوبة لهم وتطهيرا لهم، قد يبتليهم لاستخراج معاني الإيمان أو ليختبرهم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذا العلم يا شباب هو علم بالشيء واقعا بعدما كان معلوما لله تبارك وتعالى مقدرا. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من يصدق ومن يكذب ومن يؤمن ومن يكفر، لكنه لا يحاسبنا على مجرد هذا العلم السابق، وإنما يحاسبنا على ما نعمل. يبقى من هنا شباب الشرائع تتنوع، يبقى دي فائدة شباب، الشرائع تتنوع لكن الدين واحد. قال في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. الأنبياء إخوة لعلات، يعني دينهم واحد وإن تنوعت شرائعهم. كلمة علات يا شباب اللي هم أبوهم واحد والأمهات شتى، عارفين الإخوة، الإخوة منهم الأشقاء اللي هو من أم وأب واحدة، خلاص أنت وإخواتك اللي هم من أبوك وأمك دول إيه يعني أشقاء، تسمون أشقاء. لو كان أبوكم واحد وأمهاتكم شتى، يعني أبوك كان راجل ما شاء الله متجوز يعني أكتر من واحدة وخلف منها، يبقى أخواتك دول اسمهم إيه؟ علات. يعني أبوكم واحد وإيه وأمهاتكم شتى. طيب لو العكس بقى، الست مثلا كانت متزوجة رجل بعدين طلقها أو مات وهي تزوجت وخلفت، العيال بقى اللي هي خلفتهم من كذا رجل دي بيسموا إيه؟ بيسموا أخياف، يسمون أخيافا. يبقى كده في علات وأشقاء وأخياف. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى هذه الآية شباب يفسر بها هذا الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى شرع لنا نفس ما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، خلاص، وطبعا نوح عليه السلام. وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك قال في حق الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والأمة قد فسروها بالملة والدين، أي ملتكم ودينكم واحد، كقوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مهم جدا يا شباب أن تعرف لماذا يجلب دليلا معينا في سياق كلامه. يعني مثلا لماذا هو أتى بآية الزخرف هنا؟ هل أتى لها ليستدل على الفكرة الأصلية وهي أن دين الأنبياء واحد؟ لا، أتى فقط بها ليستدل على أن معنى الأمة هو بمعنى الملة. مهم جدا يا شباب أنك تفهم وظيفة كل دليل في المسألة. وظيفة هذه الدليل هي وظيفة واحدة فقط، بيان أن معنى الملة في آية إن هذه أمتكم أمة واحدة، أقصد معنى الأمة في هذه الآية بمعنى الملة، واستدل لها بآية الزخرف. فبالتالي يا شباب حينما تريد أن تلخص الكتاب يمكن أن تستغني عن ذكر هذه الآية، لأن هذه الآية هي فقط استدلال لمعنى ضمني ليس معنى أصليا في الكتاب، فلابد أن تعتني بهذه اللطائف. قال: وإذا قيل المراد به الناس فالمعنى واحد، أي أدعو جميع الناس إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني هذه الآية في سورة الزخرف، طبعا سورة الزخرف الشباب تركز على المعنى الأصلي اللي هو الإيه، تركز على معنى أن يكون الدين كله لله. يعني هي شبيهة كده بسورة يوسف ويونس وهود، واضح؟ يعني نفس النسق. في صور بقى تانية، وطبعا يونس في بقى صور تانية شباب نسق آخر، يعني مثل المائدة والأعراف والشورى والأنعام، هذه الصور تركز أكثر على العبادات المبتدعة التي كان عليها أهل الشرك، وتحذر منها وتبين أن الله لا يعبد إلا بما شرع. واضح شباب؟ طيب، طبعا هو ممكن نخلي شباب المقصد الثالث هنا إن الشرائع تتنوع والدين واحد، يبقى كده المقصد الثالث. قال رحمه الله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يعني يبين الله سبحانه وتعالى أن الدين الذي عليه المشركون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أي عهد آخر لم يتبعوا فيه نبيا من الأنبياء، وبين الله سبحانه وتعالى أن ليس هناك نبي أبدا يدعو أمته إلى الشرك، بل جميع الأنبياء دعوهم إلى الإخلاص. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى كده انتهت هذه الفكرة شباب التي بيّن فيها الإمام رحمه الله أن جميع الأنبياء أمروا بدين واحد خلاصته ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع. هيدخل بقى هنا شباب بفائدة متصلة بما سبق، وهي أن كل الأنبياء كانوا على دين الإسلام، ويبين أن معنى الإسلام له دلالتان: الإسلام العام وهو ألا يعبد إلا الله وألا يعبد إلا بما شرع، والإسلام الخاص الذي هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكل، يعني ممكن تجعلها المقصد الرابع مثلا اللي هو بيان أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام. وكل الأنبياء كانوا على الإسلام كما ذكر الله عن نوح أنه قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن الخليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من الحاجات العظيمة جدا في السورة دي يا شباب، أو في السياق هذا في سورة البقرة، إن هو بعده إن يعقوب عليه السلام لما حضره الموت جمع أبناءه. لو أنت فكرت يعني لماذا يهتم يعقوب عليه السلام إنه يجمع أبناءه؟ طبعا سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. فسيدنا يعقوب لأنه لما ذهب إلى مصر، لما سيدنا يوسف مكن هناك وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، عاشوا بقى فيها، فأصبح أبناؤه هناك، وكان في مصر يعبدون الأوثان في عهد الهكسوس والفراعنة، يعني يعبدون الأوثان، فهو خاف على أبنائه من ذلك فجمعهم قبل موته وأوصاهم. ودي يا شباب فيها معنى عظيم جدا، وهو أن الإنسان يحاول أن يقي أبنائه أسباب الشرك والبدعة والمعصية قدر الإمكان. يعني يحاول الإنسان أن يصنع لأبنائه وقاية. شوف، هو قبل أن يموت ما تعبدون من بعدي، يعني لا يريد منهم أن يكونوا في حياتي فقط على الإسلام، وإنما أراد أن يبقوا على الإسلام. شوف، سيدنا إبراهيم جعلها كلمة باقية في عقبه، يعني أراد أو رجا أن يكون الإسلام باقيا في ذريتي. فهذه يا شباب من المعاني العظيمة جدا، أن يحرص الإنسان بكل ما يملك أن يكون سببا في أن يبقي فطرة أبنائه نقية ويزيدها بالإيمان والعلم والمعرفة والعمل الصالح قدر الإمكان. فهذا والله هو نهج الأنبياء. أنت ترى كان الأنبياء مهتمين جدا بأن يكون ذريتهم طيبة صالحة، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أصلح لي في ذريتي. لقمان عليه السلام، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. سيدنا إبراهيم كان مهتما جدا بهذا المعنى، سيدنا يعقوب، سيدنا زكريا، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كل الأنبياء كانوا يعتنون بهذا المعنى. فلذلك شباب، يعني جدير بك أن تعتني بأن يكون بيتك بيت إسلام، بيت إيمان، عمل صالح، علم، معرفة، كل معنى يقربك من هذه الغاية احرص عليه، حتى لو أنفقت في ذلك جهدا ومالا، فهذا والله هو الذي يبقى. وقال إبراهيم عليه السلام، إبراهيم وإسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن موسى، يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا بموسى، إنهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. طيب، وقال يوسف الصديق، أنا أحب أن أصف يوسف عليه السلام بوصف الكريم، يعني لو أني مثلا سأصف يوسف عليه السلام بوصف، أحب أن أصفه بوصف الكريم أكثر من وصف الصديق. وصف الصديق حقيق به يوسف عليه السلام لا شك، لكن وصف الكريم هو الذي وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أحب ذلك. قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخر الحديث، فأنا أحب هذا الوصف أكثر من وصف الصديق. لماذا أقول ذلك شباب؟ لأنه انتشر بين الناس وصف يوسف عليه السلام بالصديق دون وصف الكريم، كما انتشر بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله وأن إبراهيم خليل الله، وهذا من حيث المعنى صحيح، لكنه قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خليل الله، وهذا ليس صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم خليل الله، الله سبحانه وتعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهما الصلاة والسلام. فأنا أحب وصف يوسف عليه السلام بأنه الكريم. وقال يوسف الصديق، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس، إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طبعا أحب أن تقف هنا، إني ظلمت نفسي تصف حالها السابق. ثم قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لماذا وصفت المرأة نفسها بأنها ظلمت نفسها؟ طبعا بلقيس هذه كانت من الحكماء، يعني قصة بلقيس هذه تدرس. شوية الكلام اللي هم الصغيرين اللي أتوا عن بلقيس رضي الله عنها في في في في كلامها مع ملائها، وفي كلامها مع سليمان عليه السلام، والله تدرس، هي من الحكمة. يعني لعلنا إن شاء الله في وقت آخر نقف مع هذه القصة. قالت ربي إني ظلمت نفسي. لماذا قالت إنها ظلمت نفسها شباب؟ لأن كل من وضع نفسه في غير ما خلق له فقد وضعها في غير موضعها. وهذا معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه يعني وضعها في موضعها، فكأنه رفع نفسه، نماها، طهرها. دساها يعني حط وشه في الأرض. حينما يفعل الإنسان شيئا لا يرضي الله فإنه يضع رأسه في الأرض، بمعنى أنه ظلم نفسه، دساها، كما قال تعالى: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. والدس هو وضع إدخال شيء في شيء بضرب من الإكراه، يعني كده غصب عنه يعني. فالإنسان المؤمن اللي بيعمل أعمال صالحة رأسه مرفوعة، ليس تفاخرا، وإنما لكونه ليس عنده شيء يخاف منه، أو ليس عنده شيء يحذر أن يفضح به، بعكسه من يفعل معصية. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن أتباع المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة كذلك شهدت، وأولو العلم شهدت بذلك. أحب أن أنبه شباب أني أحيانا في بعض الدروس أخرج عن فكرة الدرس إلى فائدة معينة في آية أو حديث أو معنى. لماذا شباب؟ لأني أعرف أني أكلم شبابا وأكلم طلاب علم وأكلم بعض الناس اللي هم ليسوا متفرغين لطلب العلم، فربما خصصت بعضهم ببعض النصائح التي أعلم أنه يحتاجها. يعني أنا أعرف أن المستمعين ليسوا على درجة واحدة، فربما ذكرت فائدة ليست في موضوع الكتاب لكني أقصدها لمعنى معين، لأني لا أحب أن يكون شرح الكتاب جامدا شرحا مجردا، وإنما أحب أن يكون تفاعليا، لأني أشعر بطالب العلم وأشعر بما يخطر بباله من الخواطر، وأشعر بما يحتاجه أحيانا من النصائح أو ما يحتاجه من التشجيع والتحفيز. فلذلك ربما أخرج لمعنى من هذه المعاني ثم أعود إلى الكتاب. فبالتالي شباب لا يلزم هنا أن تفعل أنت هذا نفس هذا الشيء حينما تشرح أنت الكتاب لبعض الناس، لا، اختر من النصائح ما تشعر أن المتلقي يحتاجها، وبهذا شباب تختلف دروسك عن أي درس آخر يتعامل مع الكتاب تعاملا جامدا. أنا لا أحب أبدا أن أتعامل مع طالب العلم على أنه آلة ألقنه المعاني وخلاص، لا، أنا أشعر به، أشعر أنه أحيانا يحتاج تحفيزا، وفي وقت آخر يحتاج أن أشد عليه، وفي وقت آخر أحتاج أن أخاطب قلبه أو أخاطب ضميره أو أن أخاطب إيمانه أو أن أخاطب عقله أو أن أعطيه فائدة معينة. فلذلك أنا أحب منك أن تتعامل بهذه الصورة، أن تراعي المتلقي. المتلقي يريد أن تشعر به، يريد أن تعطيه ما يحتاجه وليس ما تريده أنت. ومع ذلك يبقى شرح الكتاب هو أصل الدروس إن شاء الله. قال قتادة في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. وقد ذم في كتابه، هنا بقى الشباب سيدخل في مقصد جديد، وهو أن الله تبارك وتعالى بعدما بين أنه وحده الذي خلق ورزق ودبر، وأنه وحده المستحق للعبادة، وأن هذا هو دين الأنبياء جميعا، وأن الله لا يرضى دينا سوى، بدأ يدخل في فكرة أخرى، وهي أن الله أنكر على من يعبدون غير الله أو من يعبدون الله بما لم يشرعه الله. واضح؟ فهذا مقصد جديد، وهو بيان أن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه من يعبدون الله بغير ما شرع أو من يعبدون غير الله. يبقى شباب خلاصة ما أنكره الله على الناس في القرآن: إما أنهم يعبدون غير الله أو يعبدونه بغير ما شرع. هذه هي الخلاصة، ويدخلها تفاصيل أخرى. يبقى ده مقصد جديد شباب، ممكن تخليه بقى المقصد الرابع الخامس بحسب الترتيب الذي ذكرته لنفسك. إذن شباب، ليس المراد مطلق العبادة، يعني لا صح لإنسان أن يقول أنا أعبد الله كما أريد، لا. كما أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليك رسلا يدلوك على أن الله وحده المعبود، واضح، فلذلك يجب أن تعبد الله على وفق ما شرعه لك الله تبارك وتعالى بوحيه لهؤلاء الرسل الكرام، فلا يصح لك أن تتخذ مشرعا غير الله تبارك وتعالى. وقد ذم الله في كتابه من شرع دينا لم ينزله أو حلل أو حرم بغير وحي من الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن شباب، الشرك لا يكون فقط في باب الربوبية، اللي هو أن تدعي أن غير الله خلق أو رزق أو دبر، وليس كذلك محصورا فقط في مجرد أن تتخذ إلها غير الله، ولكن أن تتخذ مشرعا غير الله تبارك وتعالى. فكما أن الله وحده هو الذي خلق، ينبغي أن يكون هو المعبود، وينبغي أن تتخذ دينك من وحيه وشرعه. قال: وذم المشركين على أنهم حرموا ما لم يحرمه وأحلوا ما حرمه وشرعوا دينا لم ينزله. يبقى إذن ذم الله سبحانه وتعالى المشركين لأنهم، ركزوا كده في كل نقطة من دي، حرموا ما أحل الله، واضح كده، وأحلوا ما حرمه، وشرعوا ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. بعض الناس بيقترح ان الدرس لا يزيد عن ساعة، عشان يعني بيكون عندهم يعني ما يقدروش يوصلوا اكثر من ساعة. حاضر ان شاء الله، احنا ننهي هذا الفصل ونلتزم ان شاء الله بفكرة ان هو يكون ساعة او ساعة وعشر دقائق او ساعة وثلث بالاكثر، ولكن ان شاء الله يكون عندنا بقى كل يوم ان شاء الله، بحيث ان احنا نحاول ان ننهي هذه الدروس حتى ندخل في غيرها ان شاء الله. حاضر ان شاء الله، لان هذا طلب يعني ربما اكثر الشباب، ربما عندهم اعمال او عندهم جداول اخرى ويريدون ان يحضروا الدروس مباشرة، فان شاء الله ننزل عند رغبتكم. وعندنا الدروس اللي هي بصراحة ساعة وساعة ونص دي ما يعني مش متعود عليها خالص، يعني انا متعود ان الدرس بيكون 5 ساعات وعشر ساعات واثناشر ساعة، لكن ان شاء الله لان احنا نحب ان احنا نسهل على الشباب فننزل عند رغبتكم ان شاء الله. قال: وذم المشركين، لكن لازم هيكون عندنا يوم كده في الشهر مثلا نطلع طلعة كده 4 ساعات 5 ساعات، عشان ما تاخدوش على الايه على الراحة يعني. قال: وذم المشركين على انهم حرموا ما لم يحرمه واحلوا ما حرمه وشرعوا دينا لم ينزله او لم ينزله، كما ذكر ذلك في سورة الانعام والاعراف وغيرها. طبعا معنا المائدة أيضا ومعنا سورة الشورى. فقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. نلاحظ هنا يا شباب أنهم ذكروا حجتين في فعلهم الفواحش. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، يعني احتجوا بحجتين. الله سبحانه وتعالى لم يجب إلا بجواب واحد، وهو أنه لا يأمر بالفحشاء بل أمر بالقسط. لماذا لم يجب الله تبارك وتعالى؟ ثانية واحدة شباب. الله سبحانه وتعالى هنا لم يجب على أنهم وجدوا آباءهم على الفاحشة. ليه؟ لأنها ليست حجة. الله سبحانه وتعالى بيّن أنه لم يأمر بالفحشاء أو بالفاحشة. فلماذا؟ لأن وجد آبائهم، كونهم وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، هذا ليس حجة. لكن لما قالوا والله أمرنا بها، الله سبحانه وتعالى كذبهم. وهذا يؤكد أنه ليس كل من ذكر حجة يصح الاحتجاج بها. سيأتي معنا إن شاء الله هذا في درس خاص عن الاستدلال إن شاء الله، يقينا هيكون فيديو لأن ده ما ينفعش يكون صوتي. هيكون عندنا درس عن طريقة الاستدلال ونقد الاستدلال، يعني كيف تنتقد استدلال المستدل. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال في أول السورة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى شباب خلاصة هذا الفصل أنه بين أن الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا دين الإسلام من كل شريعة، وأن جميع الأنبياء جاءوا بدين الإسلام وهو مبني على أصلين أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، وإنما مدح المؤمنون بذلك بالإخلاص والاتباع، وذم الكفار إما للشرك وإما للبدعة. وهذه البدعة إما أنهم أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله أو شرعوا ما لم يشرع الله تبارك وتعالى. طيب نقف إن شاء الله شباب عند هذا الحد. عندنا في المساء إن شاء الله درس مقدمة صحيح الإمام مسلم، هيكون ده بداية لقراءتنا لتراث الأئمة المحققين في علوم الحديث، وهيكون معنا إن شاء الله اللي هي المرحلة الثانية اللي هي قصدنا فيها أن نأخذ كتابا في كل فرع، كتاب في مصطلح الحديث، وكتاب في علم الرجال، وكتاب في التخريج، وكتاب في العلل. ويكون معنا إن شاء الله أول كتاب في هذه المرحلة كتاب مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. لكن اليوم إن شاء الله النهاردة سأشرح هذه الفكرة من في مقدمة كتاب الإمام مسلم. أحب أن يكون معكم هذا الكتاب، هو موجود PDF، المقدمة فقط يعني وليس باقي الكتاب. نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وموعدنا غدا إن شاء الله في الصباح مع كتاب قاعدة عظيمة. يكون عندنا كذا هذا الأسبوع في الصباح كتاب قاعدة عظيمة، وفي المساء يكون عندنا كتاب مقدمة مسلم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.